سمي لم تأكلهم الضبع. لم تأكلهم الضبع. فأن مصدرية. ضبع. ضبع. جمع يا شيخ. الضبع صح يا شيخ. الضبع. فأن مصدرية. وما زائدا عوضا عن كان. الضبع. وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها. ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها. ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير خطاب إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف. ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنت أما أنا منطلقا انطلقت. والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت. والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب. والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت. وقد مثل سبويه رحمه الله في كتابه بما بأما زيد ذاهبا. طيب يجوز أن يزن الشعر هذا الكلام. إيش مراد من عقيل يعني الكلام؟ لكن رد هو حكم وجد لكن كلام سبويه رد عليه. إنها كما أن القياس يقتضي ذلك. وزاء كما في مثال العام. حكى سبويه. إذا كلامه صحيح يجوز مع غير المخاطب. نعم. يجوز مع المتكلم لكن لم يرد به السمع. هي سيقتضى لكن لم يرد به السمع. ما جاء السمع. ما جاء هو قال ولم يسمع من لسان العربي حتى كان تعميض ما عنها. طيب هذا الكلام قال ما حكى في بوي. وقد مثل كما مثل السبويه رحمه الله في كتابه. أنا جاء. تمثيل قياسي هذا. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملزم. هذا حكم آخر تختص به مصطلح كان دون أخواتي. انتبهوا لازم تعرفونه. حكم آخر أن كان تحذف لام ولكن لا تحذف إلا بخمسة شروط. بخمسة شروط. أولا لا تحذف إلا من مضارع كان. لا تحذف من الماضي ولا في اسم الفاعل ولا في فعل الأمر. وهذا لفظ المضارع. لذلك ابن مالك قال ومن مضارع اللي كان منجزم تحذفون. والشرط الثاني ان يكون المضارع هذا منجزم الزم. احفظوا هذه الشروط. والشرط الثاني ان يكون جزم المضارع هذا بالسكون. فاذا جزم بحذف النون لا تحذف منه. والرابع احفظوا هذه ان يكون ان لا يكون بعد خبر ان لا يكون خبره ضميرا متصلا. فاذا كان ضميرا متصلا لا تحذف. وقوله صلى الله عليه وسلم ان يكون فلن تخلط عليه والا يكون فلا خير لك في خطره. لا يجوز حذفه لان خبر كان هم لا ضمير متصل. والشرط الخامس لا يكون بعده ساكن ساكن بدي ان يكون الذين كفروا من هذه الكتاب. لا يجوز حذفه. وحكى وحكى وحكى يونس قراءة خالدة ولكن قراءة حفص وقراءة بص نافية لم يكن الذي وهذا فإذا نحن نبقى على هذه سورة الخمس. بعضهم ذات شرط سادس. لا لا في الوصل يا شيخ أن يكون في الوصل إلى حدث. هذا معروف أنه في الوصل. إيش هذا الكلام؟ إذا ما يحتاج هذا معروف في هذا. يقولون ستة يا شيخ. خلينا بس الناس بالله. الضمير المتصل به لازم يكون اسم خبر ولا اسم يا شيخ؟ خبر وخبر المنصوب يكون اسم ان يكون هم فلن تسلط عليه وإلا يكون هم فلا خلل لك في اسمه لا يكون ضمير. إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون وحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. فقالوا لم يكن ولكن جاء في لسان العرب العربي على الحذف يعني والقياس يقتضي ان لا تحذف هذا ليس بالصحيح. لا انا قلت لك يقولون هذا التفسيرون يقولون هذا ايش يقول هم يقولون هذا الاعداد الاعداد هذه في كلمه واحده لكنهم حذفوا النون بعد ذلك نعم لكن جاءت اعداد الثاني في كلمه اي اعلان اين الاعلان الثاني تقولون لا لعله يا شيخ ما يصير اجتماع ما نقض في القاعده النون حذفت لا لعله تخفيفا هذا ولكن على كل حال حذفت نسميه اعلان اسمه سمى اعلان نعم ليه شيخ هنا نقول فالتقى الساكنان الواو والنون فحذف الواو ولا فحذفت الواو لالتقاء الساكنين؟ نعم حذفت الواو فحذفت الواو نعم وجاء وجاء عطف بعد ذلك وهذا على حسب التخفيف له يعني لابد هو حذف ولا حذفت؟ حذف فحذف الواو حذفت الواو للتقاء الساكنين نعم فحذفت الواو نفس اللفظ اللي هو السارع عليه فحذفت اللفظ هذا ثم بعد ذلك كان الحق ان لا يحذف منه شيء بعد ذلك كان القياس قال لكن لا يحذف منه شيء ولكن اللغه للعرب الواو ذكر الواو ما قال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تبعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا تقول لم يكن الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا تقول إيكه وإلا يكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة يا شيخ القرآن ولا تكو في ضيق ولا تكن في ضيق سورة النحل ولا تكي بضيق سورة النحل ولا تكن طيب هذا كان من باب الجواز هذا من باب الجواز هذا كان هذا كان لك واجب حتى تتفق على هذا الشيء هذا الدليل دليل عليه إذا عليه لأنه هذا واحد ليس حذف ليس الحذف هذا حذف لازم أمثل فصل في ما ولا ولا توائد المشبهات بليس التي الحروف التي تعمل عمل ليس المشبهات المشبهات لا يجوز المشبهات نعم المشبهات كما أو المشبهات المشبهات والمشبهات والمشبهات إذا الفضل يا ما لا ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكم صرف حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء انتبهوا يا إخوان ما هذه اختلف فيها العرب العرب الحجازيون يعملونها مع أعمال الليل أرفع كيف وتكتب الخبر، كما أن ليس ترفع الكيف وتكتب الخبر. والعرب تميميون لا يعملون بل يهملون، يقول لنا عمل لا، لأنها حرف مستقل يدخل على السماء ويدخل على الأفعال، فلا عمل هذا ولا، ولكن عمل أعمالها جاء في القرآن. ما هذا بشر؟ ما هم أمهاتهم؟ فهذا هو الذي رزح بعلماء اللغة مذهب إيش؟ الحجازيين في أعماله، ولكن يجوز إهماله. ما نحرم لأن لغة لبني تميم، لغة للعرب، فلا نقدر نحكم فيه، لأن اللغة له واحد. إذا قرأ واحد ورفع الاسم هذا الخبر هذا، ما نقدر نقول له أنت لحن. ولكن إذا لم تأتي به قراءة ما توه يعني ما تواثرت به القراءة، إذا كان ما يعني ما هي قراءة يعني واردة. قول إذا لا كان... نحن على هذه نحن على الآية نعم نقرأها ما هذا بشر، ولكن في الكلام التالي إذا قرأت بالرفع ما تقلب أحد يعني لأن واحد ذلك هذا لغته حجازية لغته بنيت. نعم إنه الترجيع يكون بهذا أعمال ليس أعمل تماد نحيد، ولكن الحجازيون العرب الحجازيون ما يؤمنون إلا بشروط، فإذا فقد شرط من هذه الشروط يهملونه لا تعمل كما عملها بني تميم. طيب يا شيخ، إذا نحن نرجح لغة أهل الحجاز لأن القرآن جاء بها نرجحها على لغة بني تميم نقول هي أفضل، نرجحها ولكن ما تقدر تقول لا ننكر لا ننكر بني تميم، لكن نرجح لغة الحجاز نعتبرها هي أفضل. هذا إنها جاءت في كيف أفضح الكلام هذا ولكن لا ومنوط من قرأوه بالرفع كلهم شواهد كلهم شواهد من كلام العرب. نعم ولو هم شواهد ما نقدر واضح من الطف لازم يجي ما فهمت ولا يوم أهل الحجازي أنت من الحجازي لا حجازي أنت حجازي حجازي حجازي يا شيخ حاضر يقول لك لا الحجاز هو ممتد بين الطائف إلى الشمال كله كله هذا ما في حجازي للمدينة المدينة تتبع من حجازي نعم هذه عاصمة الحجاز أمس عربي ما يبغى عربي أنت ترفع تعملها ولا حجازي أنا إيش لا هذا جهينة يا شيخ الشمال كله ما وفرق على قبائل العرب كله حجاز فيها قبائل يا وطيبة فيها مالي فيها بن الحال بن الحرب فيها حرب أمس أنا فيها أحياء وهودي ما فهم هوازن يا شيخ ما فهم هوازن ما بقى النفي والترتيب أسمع شروط أعمال ليس أعملة ما دون إن معابق النفي وترتيبه أعملة ما النافي لأعمال ليس لكن بشرط أن لا تقترن بإن ما إن زيد قائم واضح ما دون إن معابق النفي ومن شرط أن يبقى نفسه بلا ينتقض به إلا ولا إلا ما سووا ما الدهر إلا من جنون شو سووا لي البيت وما الدهر إلا من جنون يا أهلي تبع الشواذ هذا انتقضت الا يقول لك خلاص هو يقول لك ما انتقضت الا هذا لما أن نقول هذا بالضرورة أن نقول هذا شاذ لا يقاس عليه روح ولو كان يجيب يجي من فتحه وما محمد إلا رسوله كيف نعرف هذا البيت كيف نعرف هذا انتقضت بإلا نعم انتقض بإلا ليش انت قضبين وما من ظنون هذا المجال وهذا البيت قياسي رزوه على غير ما يحفظه سجل دون ان هذه النفي ولا زائدة دون ان اعمال ليس وعملت ما دون ان ان الزائدة ما ان زين قائم زائد ما هي نافية يا شيخ لو قلنا نافية والنفي مع النفي يتبان اقول لك نافية زائدة لا لي معنى زائدة مع إيه زائدة لا لي معنى لا معنى التوكيد يكون التوكيد توكيد النفي توفيد التوكيد ما توفيد النفي توكيد النفي لن تكون نفي هو يقول توكيد النفي يؤكد النفي لا قلت لك ما هو قلت لك توفيد التوكيد ولا توفيد النفي نعم هذا هو همس ترتيب الزكيد وترتيب الزكيد وأن يكون اسموها متقدم على خبره نحن ما زيد قائم ما هذا مثال أمسك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز هذا العلم. معناه أن مأمون الخبر يجوز أن يتقدم أن يلي ما أن يتقدم على الإثم ما بي أنت معنيا أن يتقدم على الإثم ولكن ما هو خبر بنفسه معمول خبر ولكن كما هو فيه إذا كان جر أو مجرور وأما أن يتقدم عليه إذا كان إيش إذا لم يكن ظرف ولا جر ومجرور لا يكون تعلق الظرف الجر مجرور يكون أظن معمول نحن ما بأنت معنيا إجازة الأولى أطلوه ما أنت معنيا بي في هذا لا يتفاعل معنيا لأن معنيا يكون مفعول واضح اسم الفاعل منها هذا من الكلمة التي تلزم من المفعول معنية ويحكيها ما أنت مع الجنب وما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار لا يجوز تقول ما طعامك زيد آكلا وإذا كان الخبر هو جار مجرور إذا كان الخبر هو جار مجرور ليس معمول هذا في آخرة في آخرة أبوهم من أعلم من مالك من أعلم لأنه أطلق وعماني ليس هذا مترتب من ذكي في جار مجرور متعلق بالحد خبر ما متقدم على اسمها في ما بي أنت معنية في هذا خبر معنيا خليه يكفي يا شيخ حتى يبقى هو يقول هذا غلط في متعلق يعني بالخبر متعلق بمعنيا يعني لا في الخبر هو قال لك في هذا لو ما زال متعلق بالخبر ايش هذا متعلق بمعنيا ليس مقررا قال هم في هذا هو الخبر انت قلت في الخبر لا متعلق انا قلت لا معنيا حالي يا معنيا خبر ما خبر ما فاضي ثم ما يجوز لكم يجوز زادها العلماء أن يتقدم مأمور الخبر بخلاف الخبر فيه خلاف إذا كان ظرف أو جار ومجرور وأما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار لا يجوز يعني هل هي عامل ولا ما هي عامل تعمل ولا ما تعمل إذا كان ضرب أو جار مجرور تعمل كذا أساس العلماء بعضهم قال تعمل بعض مجرور أساس العلماء ما يسبق

وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. إعطاء الحكم بالمثال. إعطاء الحكم بالمثال. أنا قلت لكم عن هذه القواعد كلها ذكرها الدكتور في بيتي أمس. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم. هذا الشيخ هذا أشار إليه ابن مالك عبق النفي. أيوة. طيب النفي نعم. لا تكرار. عبق النفي ليش خصص الشيخ ما إذا دخلت على زالة وتامة أن تكون النفي أخذت على نفي يعتبر نفي نفي إثبات. نعم استغفر منك. زال واخواتها دي نفي هذه نفي هذه. نعم ما وقع. ما وقع. زال ودام تفيد النفي الشيء. دام لا. لا ما تفيد النفي هذا. هذا منها يا شيخ. لا يا لا هذا ما تستعمل. التي تعمل عمل لي. أيوة. طبعا. وأما التي تنطق دالت بمعنى يزول دالت السمع يعني إذا قلنا ما زال زيد يعني معناها لأنه نفينا شو اسمه زيد من قال لك نفي المثال ونتكلم عن ما نفيها يقول لك من قال لك أن هذا فيها نفي المثال من يقول إذا خلت عليه ما وليس الوحيد هي فتئة وزالة ومفكة هذه أفعال نافية هي تفيد النفي يعني بنفسها هو يقول هذا يقول هل تفيد النفي ومع دخول الماء لأن قولك ما زال المطر ساقطة هذه دليل على أنك تثبت نزول المطر مع تقدم النفي تقول ما زال المطر يعني نازلة مثلا لا تقدر وين النفي القديم النفي ما هذا النفي الثاني لا النفي الأول النفي الأول هو يقول يفيد بالفعل لا ما يفيد بالفعل زال مثلا زال هذا التي تفيد زال موجودة ما تفيد زالت الشمس زالت الشمس هذا وين النفي هاي أعطي إثباته طيب كيف إثبات يا شيخ لما دخلت ما هنا على زال واخواتها كيف افادت الاثبات لما تقول ما زال المطر نازل انا انت تثبت نزول المطر ما زال يعني ما زال مستمرة يفيد الاثبات دون ما هي نفي طيب ما هذا فيه النفي كمان نفيت انقطاع المطر قطع المطر نفيت واثبتت له ايش استمرار اذا نفيت انقطاع يمشي كأنه جوابا على السؤال الشرط السادس لا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به هذا في ضوي فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجاز قوم وجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين صحيح لذلك ما ذكر هنا كلمة هو يقول أجازه قوم نعم أجازه قوم صحيح هذا ما أعطي للدليل هذا سيبويه اختلف عنه يحتمل كلامه أمسك هذا يعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة التميم من هم اللغتان؟ لا